أمره على وجه التعبد وعلى وجه الطاعة والامتثال أن يغسل يديه. هذه السنة الأولى. الثانية رد مسح الرأس. رد مسح الرأس وقد سبق الاستدلال عليه في قسم الفرائض. وهناك من قال إن هذا الرد واجب وفريضة، لأن الله تعالى ذكر المسح في القرآن الكريم على وجه الوجوب، وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن الأفعال النبوية المبينة فيما أجمله القرآن، فإن كان ما أجمله القرآن واجبا فيكون الفعل النبوي الذي بين ما أجمله القرآن أيضا واجبا، وإذا كان ما أجمله القرآن مستحبا فيكون الفعل النبوي مستحبا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيان إجمال القرآن الكريم تابع، فعل النبي تابع لماذا؟ لحكم ذلك الفعل المجمل في القرآن. ومسح الرأس الذي أمر الله تعالى به واجب ولا غير واجب؟ واجب، إذا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم له واجب. وقد مسح صلى الله عليه وآله وسلم الرأس، يعني مسحه أولا حيث أخذ بالمسح من مبدأ رأسه إلى منتهى قفاه ثم رده. والمقصود أن مسح الرأس واجب، لكن اختلف في رد المسح أهو داخل في الواجب أم هو سنة. قال مسح الأذنين. ومن سنن الوضوء أيضا مسح الأذنين، والمراد بمسح الأذنين هنا هو إدخال السبابتين في باطنهما والإبهامين على ظاهرهما، معنى أن يمسح المتوضئ داخل أذنيه بالسبابتين أي بالمسبحتين، وأن يمسح ظاهرهما بإبهاميه. وهذا ثابت في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أبو داود وغيره، وثابت أيضا من رواية عمرو بن معدي كريم، روايتان يعني مثبتتان لهذه السنة التي هي سنة مسح الأذنين باطنهما بالمسبحتين أي السبابتين وظاهرهما بالإبهامين. ثم قال ومن سنن الوضوء المضمضة. المضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم ومجه، إدخال الماء إلى الفم ثم خضخضته ثم مجه، أن يدخل الإنسان الماء إلى فمه ثم يديره داخل فمه ثم يلفظه. وهذه المضمضة ثابتة بالأمر منه صلى الله عليه وسلم ثم بفعله. أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمضمض في كل وضوء، وما عطل هذه السنة قط. وأما قوله فهو الذي يعني رواه لقيط بن صبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. في رواية أخرى تمضمض إذا توضأت فتمضمض، إذا توضأت فمضمض، نعم إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر لذلك حمله بعض العلماء على الوجوب فقال إن المضمضة واجبة في الوضوء، والاحتياط هو القول بوجوبها لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. وإن كان من استدل على أن هذه الأمور كلها التي نتحدث فيها بقسم السنن استدل بحديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، ثم بين له صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ على الترتيب الذي ذكره الله في القرآن الكريم. لكن نقول هذا النص عام أي توضأ كما أمرك الله، بالنسبة لما أمره الله به في القرآن فهو واجب، وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فهو واجب، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، لقوله تعالى من يطع الرسول أطاع الله، لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فهو من أمر الله تبارك وتعالى، لا فرق بين أوامر الله وأوامر الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الأحوط الأوامر النبوية حملها على الوجود وأخذ بها بجد. طيب، فإذا المضمضة من أمور المرغوبة في الوضوء، معناها إدخال الماء كما ذكرنا إلى الفم ثم خطخطته ثم بشره إلى الفم، لا بد من هذه الأمور. إدخال الماء أولا ثم خطخطته ثم بشره، ولا ينبغي ابتلاعه إنه لا تحصل مضمضة كاملة إلا بمشره ولفظه، وينبغي المبالغة فيها إلا في حالة الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ، خشيت أن يتسرب إليه شيء من هذه الأشياء. قال: استنشاق. ومن سنن الوضوء أيضا الاستنشاق، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، جذب الماء بالأنف، جذب الماء بالأنف. وهذا الاستنشاق ثابت أيضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، ثابت بقوله وثابت بفعله. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في وضوئه يستنشق حتى توفاه الله تبارك وتعالى. في حديث علي بن أبي طالب أنه استنشق واستنفر ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء هل الاستنشاق سنة مستقلة بذاتها والاستنفار سنة مستقلة بذاتها أما هما سنة واحدة، لأن الاستنفار هو لأن الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، والاستنفار هو إلقاءه من الأنف ويكون باليد اليسرى. الاستنشاق يكون باليد اليمنى والاستنفار يكون باليد اليسرى. إذن الاستنشاق يكون باليد اليمنى والاستنفار يكون باليد اليمنى، باليد المستمع. وهذا نوع من السنن كما ذكرنا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يستنشق ويستنفر. أما الكيفية فأحسن كيفية للاستنشاق والاستنفار بالنسبة لأخذ الماء فهو ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد، عن طريق عبد الله بن زيد، أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضمض، يعني يتنظف عليه الصلاة والسلام ويستنشق من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاثة مرات، يعني كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة، كف واحدة يتنظف بها ويستنشق بها، وكان يفعل ذلك ثلاثة مرات. هكذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن زيد. ثم قال: ترتيب فرضه. يقول: ومن سنن الوضوء الترتيب بين الفرائض، وسبق أن هذا الترتيب فرض، فريضة من فرائض الوضوء، بدليل محافظة عليه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدليل ترتيبه في القرآن الكريم، ينبغي الأخذ به على أنه فريضة. ثم عقب المؤلف على هذا بقول: وذا مختار، أي هذا قول بكون الترتيب سنة والمختار من مذاهب العلماء، وهذا يدل على أن هناك مذاهب في هذا، فمنهم من يقول بالاستدلال يقول بالسنية، لكن المختار القول بالسنية، لكن المختار الحقيقة هو القول بوجوب الترتيب بين الفرائض. فقال: إن عرفنا في هذين البيتين سنن الوضوء التي تعتبر مكملات للوضوء، ولكن لا ينبغي أن تفرط فيها ولا إهمال شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه وأمرهم أن يفعلوا ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبين بعضهم لبعض وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتوضأون مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان دعا بوضوء فتوضأ، ثم قال بعد ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، قال: من زاد على هذا فقد تعدى وظلم وأسرف وزاد في دين الله ما ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل للناس دينهم، فما توفى الله تعالى حتى بين لهم عليه الصلاة والسلام كل ما هو في حاجة إليه. نسأل الله تعالى أن يتابع سورته. لا فرق بينهما في السنة والتطوع والمندوب والمستحب، كل هذه ألفاظ مترادفة عند علماء الأصول، وهي تعني ما طلبه الله عز وجل من المكلف طلبا غير جازم. وأما الفقهاء فرقوا بين السنة والمستحب والمندوب والرغيبة، فقال السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والمندوب أو المستحب وما ندب إليه صلى الله عليه وآله وسلم ورغب في عمله وذكر له صلى الله عليه وسلم الثواب المترتب عليه وعليه. فمن هذا الباب نجد المؤلف فرق بين السنة وبين المستحب، فتكون السنة في بهذا الاعتبار وعند الفقهاء في المرتبة الأولى، ثم يليها المستحب أو الفضيلة أو المندوب. الفضائل التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء هي كثيرة، وقد عد المؤلف منها 11 فضيلة ومستحبا، وهذه الفضائل لها دلائلها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله. الفضيلة الأولى من هذه الفضائل التسمية، يقول فيها تسمية، والتسمية معناها هي قول المتوضئ في بداية وضوئه بسم الله. ولهذه الفضيلة دليل عام ودليل خاص. أما دليلها العام فهي داخلة فيما أخرجه الترمذي في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو ببسم الله، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم. ومعلوم بأن الوضوء هو من أهم الأمور وله شأن عظيم، إذن فهو داخل في هذه الكلية وداخل في هذا الأمر العام، في هذا الأمر العام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، فهو داخل في قوله أمر، لأن أمر هنا أمر كلي يشمل أفرادا متعددة، فالوضوء من أفراده، وكذلك الأكل من أفراده، والتأليف والكتابة من أفراده، وإلقاء درس أو خطبة من أفراده، كل أمر ذي بال، لا يخرج هنا إلا الأمر الذي ليس ذي بال، وهي الأمور المحقرة، الأمور المحقرة التي لا شأن لها هي التي تخرج من هذه القاعدة. إذن الوضوء يدخل في هذه القاعدة. ومن الدلائل العامة على فضيلة التسمية في الوضوء ما دل عليه حديث عائشة المخرج في الصحيح، وهو قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب يعني التسمية، يحب التسمية، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب التسمية. والمقصود هنا هو أن التسمية في بداية الوضوء فيها ما يدل عليها دلالة عامة، ما يدل عليها دلالة على طريق الدليل العام، ومنها أو فيها ما يدل عليها دلالة خاصة. فما هو الذي يدل عليها دلالة خاصة؟ الذي يدل عليها دلالة خاصة مجموعة من الأحاديث هي في الحقيقة ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفادت القوة، مجموعة من الأحاديث إذا ضم بعضها إلى بعض أفادت قوة، وأفادت أن هناك شيئا ثابتا في التسمية. ومن هذه الأحاديث الواردة قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود وغيره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وورد على كل حال بطرق مختلفة وصيغ متعددة، ولكن كلها ضعيفة، لكن قال العلماء كثرتها يقوي بعضها بعضا، سردي لها يدل على أن هناك شيئا وارد في التسمية. لكن هذه الصيغة الواردة في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يدل على بطلان الوضوء أم يدل على عدم كمال الوضوء؟ الصحيح أنه يدل على عدم كمال الوضوء، وبعضهم أخذ هذه الصيغة على ظاهرها فأوجب التسمية في الوضوء، بل بالغ بعضهم حتى قال لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه حتى ولو ترك التسمية ناسيا. والحق أن التسمية في بداية الوضوء هي فضيلة ومستحب من مستحباته، دليل على أن النفي هنا لا ينصب على ذات الوضوء وإنما ينصب على كماله، أي قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أي لا وضوء كامل، وليس معنى ذلك لا وضوء صحيح. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله كيف يتوضأ، توضأ كما أمرك الله. ومعلوم بأن آية الوضوء ليس فيها الأمر بالتسمية، ليس فيها الأمر بالتسمية، فقوله توضأ كما أمرك الله هذه القرينة الدالة على أن النفي هنا في قوله لا وضوء لمن ذكر اسم الله إنما هو لكمال الوضوء وليس لحقيقة الوضوء. إذن من فضائل الوضوء التسمية في بدايته، ومن فضائله أيضا البقعة الطاهرة، البقعة الطاهرة. ويفهم هذا الاستحباب وهذه الفضيلة من عمومات من نصوص عامة، إنه لم نعثر على دليل يدل، لم نعلم في الحقيقة لم نعلم دليل يدل على خصوصية اختيار البقعة الطاهرة، لكن هناك دلائل عامة تدل على ذلك، منها أنه صاصي كان يحب التطهر في كل شيء، ومنها قول الله سبحانه وتعالى ثيابك فطهر، هذا يرشد إلى أن المتوضي ينبغي أن يختار البقعة الطاهرة حتى لا يتنجس ثيابه، لأنه إذا توضأ في بقعة نجسة ربما تطاير على ثيابه شيء من النجاسة. والمقصود أن هذا من الفضائل، أي أن اختيار البقعة الطاهرة عند الوضوء من الفضائل المطلوبة في باب الوضوء. الفضيلة الثالثة تقليل ماء، تقليل الماء. وتقليل الماء معناه أن يحاول المتوضئ أن يقلل من الماء ما أمكن. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بالمد، وأنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع إلى 5 أمداد، كان يكتفي صلى الله عليه وسلم في اغتساله، أي عند اغتساله بالصاع الذي هو 4 أمداد، أي 4 حفنات من اليدين المتوسطتين، وربما زاد إلى 5 أمداد. وأما وضوءه صلى الله عليه وسلم فكان لا يتعدى فيه مدا واحدا، فهذا دليل هذه الفضيلة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك الدلائل العامة التي يحث فيها الإسلام على الاقتصار وينهى فيها عن التبذير والإسراف، وهذه مادة من المواد التي ينبغي فيها أيضا المحافظة، التي ينبغي فيها المحافظة وعدم التبذير والإسراف، وهو يدخل في قوله تعالى إذا أنفقوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تبذر تبذيرا، إلى غير ذلك من النصوص العامة. ورد فيها حديث لكنه ضعيف، هو قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين مر عليه وهو يتوضأ على شاطئ نهر، يا سعد لا تسرف، فقال سعد يا نبي الله هل في الماء إسراف؟ قال نعم، ومن الدلائل الدالة على هذه الفضيلة أن رجل سأل عبد الله بن عباس فقال له بكم أتوضأ؟ قال بمد. قال أو يكفيني؟ قال بكم أتوضأ؟ قال بمد. قال بكم أغتسل؟ قال بصاع. قال أو يكفيني ذلك؟ قال ثكلتك أمك، لقد كفى من هو خير منك، يعني لقد كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فضائل الوضوء تقليل الماء، ومن فضائل أيضا الشفع والتثليث، أي من فضائل الوضوء الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، ثم الغسلة الأولى فهي فرض لا بد منه. ومعنى الغسلة هنا تعميم العضو بالماء، هذا هو المقصود بالغسلة. مش الغسلة هي الكف من الماء، لأن الكف من الماء قد يعمم العضو وقد لا يعممه، والمطلوب هنا تعميم العضو بالماء. فتعميم العضو بالماء مرة واحدة هذا فرض لا يصح الوضوء إلا به، وأما تعميمه في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فهما فضيلتان ومستحبان من مستحبات الوضوء. والدليل على ذلك هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت الوضوء عنه مرتين، وثبت عنه مرتين، والكثير منه صلى الله عليه وسلم هو الوضوء ثلاث مرات، وإنما توضأ مرة أو مرتين لبيان الجواز، إنه لو استمر صلى الله عليه وسلم يتوضأ في جميع أحواله ثلاث مرات لفهم منه الوجوب، فلكي يبين صلى الله عليه وسلم أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبتان توضأ مرة وتوضأ مرتين. ثم قال ومن مستحبات الوضوء وفضائله بدء الميامن، يعني البدء من اليمين، من العضو اليمين في كل أعضاء الوضوء، بمعنى ينبغي الإنسان أن يبدأ بالنسبة لغسل يديه باليمنى، وبالنسبة لغسل رجليه أيضا باليمنى. وهذا المستحب أو هذه الفضيلة دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعله وقوله، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بميامنك، هذا قوله. وفعله صلى الله عليه وسلم المستمر، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يقدم أعضاء اليمين على أعضاء الشمال، وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء كما تقول عائشة، كان يحب التيامن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله. لذلك كان من مستحبات الوضوء البدء بالأعضاء اليمنى من الوضوء، ومن مستحباته أيضا البدء بالأعلى، يعني أن يبدأ الإنسان مثلا نسبة الغسل بأعلى وجهه الذي هو الجبهة، وبأعلى يديه الذي هو الكف، وكذلك بأعلى رجليه التي هي الأصابع. قال والسواك، ومن مندوبات الوضوء وفضائله السواك. والسواك هو دلك الأسنان بعود الأرك ونحوه، وأن تدلك أسنانك إما بعود الأرك وإما بغيره مما يعتبر منظفا للأسنان، لكن إذا كان بعود الأرك فهو أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستكو بهذه المادة التي هي عود الأرك، وهذه المادة تنظف الأسنان وتشد اللثة وتطهر الفم وتدر البول، فيها فوائد كثيرة، وقد اكتشف الأطباء في هذه المادة فوائد صحية كثيرة، من هنا كان صلى الله عليه وسلم يستاك بها، أي بعود الأراك يستاك بها صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة، كان يستاك عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه، وكان يستاك أيضا إذا أراد أن يصلي، كما كان يستاك عليه الصلاة والسلام عند الوضوء، وكان يستاك عليه الصلاة والسلام أيضا عند قراءة القرآن، وكذلك كان يحب الاستياك عند تغير الفم، وهذا الاستياك مطلوب للصائم ولغير الصائم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا، حتى أن إنه صلى الله عليه وسلم من شدة الاستياك، من شدة استياكه، أنه كلما استيقظ من الليل يشوص فمه بالسواك، وحرص على أمته أن تعمل بهذه السنة وتحافظ عليها، حرص حرصا شديدا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. يعني لولا المشقة والحرج الذي يلحق بالأمة لأمر أمته بالسواك أمرا جازما. وأما المرء الأمر المستحب فهو مطلوب، إذا أمرهم على سبيل الجزم فيصل السواك واجبا. إذن من مستحبات الوضوء السواك، فمن لم يجد عود الأرق استاك بأي مادة تنظف فمه، ولو لم يجد استاك مثلا بأسبوعه لكان إن شاء الله تعالى عاملا بهذه السنة. قال: وكذلك من مندوبات الصيام ومستحباته الترتيب بين سنن الوضوء، أي تقديم المضمضة على الاستنشاق والاستنثار، وتقديم كذلك هذا على رد مسح الرأس، ورد مسح الرأس ينبغي تقديمه على مسح الأذنين. وكذلك في بداية الوضوء غسل اليدين إلى الكوعين مقدم على المضمضة، وهكذا. فالترتيب بين السنن هذا مستحب ومندوب ومطلوب، وإن كان في الحقيقة ينبغي المحافظة على هذا الترتيب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمطلوب والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في مثله في أفعاله كلها. ومن مستحباته أيضا الترتيب بين السنن والفرائض، أن لا ينبغي أن يقدم الفرائض على السنن ولا السنن على الفرائض، فكل سنة تفعل في موضعها المطلوب، وكل فريضة تفعل في موضعها المطلوب. وهذا الأصل فيه هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: وكذلك من مستحبات الوضوء وفضائله البدء بمقدم الرأس. الصحيح أن هذا الأمر واسع، فيجوز البدء بمؤخر الرأس ويجوز البدء بمقدم الرأس، فالأمران سيان، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه كيفيتان: يجوز الإنسان يبدأ بمقدم الرأس ويجوز يبدأ بمؤخر الرأس، ولا مزية لأحد الأمرين على الآخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: ومن مستحبات الوضوء وفضائله تخليل الأصابع، والحق أن هذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خلل أصابعك. فلما قال خلل أصابعك فينبغي الأخذ بهذا الأمر، وينبغي في الحقيقة تركه على حقيقته، فلا بد من تخليل الأصابع في الوضوء. قال: نعم. إذن هذه بعض فضائل الوضوء ومستحباته، وهناك فضائل أخرى فاتت المؤلف ولم يذكرها رحمه الله تعالى. ومن هذه الفضائل الدعاء من بعد الفراغ من الوضوء، الدعاء من بعد الفراغ من الوضوء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ثلاثة أدعية. الأول منها الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توضأ فأحسن الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنان الثمانية. ومنها كذلك ما أخرجه الحاكم وغيره، هو قوله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقال: سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنا أستغفرك وأتوب إليك، إلا فكتب ذلك في رق، يعني إلا جعل الله ذلك مكتوب في رق، أي في جلد، حتى يلقى أصحابنا طرق القيام. ومنها كذلك دعاء آخر رواه أبو داود وغيره، درجه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في وضوئه. قال له صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقال الرجل زدني يا رسول الله، قال وهل تركنا من شيء، أي أن هذه الدعوات ثلاث جمعت كل خير. فمن فضائل الوضوء إذن الدعاء بعد الفراغ منه، ومن فضائله أيضا صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اخبرني بأربع عمل عملته فإني قد سمعت كفا عليك بارحة في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين. من فضائل الوضوء صلاة ركعتين بعد الفراغ منه. وأما ما يقال من الأدعية أثناءه فلم يصح في ذلك شيء. ما يقال من الأدعية عند غسل الوجه وعند مسح الرأس، عند مسح الرأس أن يقول اللهم بيض وجوهي واتلم وجهي واتلم وجهي واتلم وجهي، وعند مسح الرأس وعند غسل يديه اللهم يمن الكتاب، كل ذلك لا أصل له ولم يثبت عنه صعصمة في ذلك شيء. الواجب هو الاقتصار عن الوارد وترك ما لم يرد. طيب، من هذا ما يتعلق بفضائل الوضوء. ثم هناك جوانب أخرى تتعلق بالوضوء، منها جانب ما يكره في الوضوء. فهناك أمور يكره فعلها في الوضوء. ما هي هذه الأمور؟ منها الزيادة على العدد الذي حدده الشارع. الشارع حدد لنا 3 غسلة لكل عضو ما عدا الرأس، لأنه لم يثبت فيه إلا مسحة واحدة، ومن أعضاءه الأخرى فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسلها 3، بما في ذلك الرجلان كان يغسلهما 3 عليه الصلاة والسلام. الزيادة على 3 تعتبر مكروهة، لأنه زيادة على ما حدده الشارع. حدده الشارع من حيث العد أو من حيث الكيف، من حيث الكم أو من حيث الكيف. الكم لا يجوز أن يتجاوز 3، وكذلك الكيف لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز المكان المحدود بأمر الشارع بنفسه، إلا أماكن قد رغب الشارع في الزيادة عليها، منها غسل الرقبة وإطالة القرة، ومنها غسل الطرف من المرفقين، غسل يعني المرفقين، وكذلك غسل بعض الساقين. فهذا قد رغب الشارع في فعله، حيث قال عليه الصلاة والسلام شر أمتي غرا محجلين يوم القيامة. ثم جاء أبي هريرة استطاع أن يطيل غرته يفعل، وكان أبو هريرة يغسل رقبته وكذلك بعض ذراعيه وبعض ساقيه. فهذا نوع من الزيادة ومن الشارع. أبي الشارع في الزيادة فيه، لأنه في يوم القيامة تحشر هذه الأمة ووجوهها تتلألأ نورا من أثر الوضوء، وكذلك أيديها وأرجلها تتلألأ نورا. وكلما أطال الإنسان وزاد في الغسل بالنسبة لوجهه وبالنسبة كذلك لليدين وبالنسبة للرجلين، فإنه يزداد نور، يزداد باختلاف المساحة ومسافة نور اليوم القيامة. فهذا لا يدخل في الكراهة، هذا لا يدخل في الكراهة. إذن الزيادة على ما حدث له الشاغر هو المكروه في الوجود، لأن فيه الغلو وفيه استدراك على الشارع. ولذلك قال المؤلف: وكره الزيد لدى الفرض لا عند المسح ولا عند الغسل، أي لا ينبغي الإنسان أن يزيد على عدد الغسلات ولا أن يزيد على الأماكن التي حددها الشارع. قال: من جوارب عنده من جانب فرائضه ومن جانب سننه ومن جانب فضائله ومن جانب مكروهاته. وهذا جانب آخر من جوانبه، وهو يتعلق بمن عجز عن تطبيق فريضة من فرائض التي سبقت، وهي فريضة والموالاة أو الفور. سبق أن الفور من فرائض الوضوء، وأنه واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، بمعنى أن هذا الفرض لا يطالب به إلا من كان ذاكرا غير ناسي، وإلا من كان قادرا عليه دون العاجز. فمن عجز عن الفرض بسبب من أسباب يسقط عليه، وكذلك من نسيه فإنه يسقط عليه. وأشار بقوله هنا: ذاكر فرضه بطول يفعله فقال وعاجز الفور بنا ما لم يقول، إلى أنه إذا تركه الإنسان لأجل العجز، ترك هذه الفريضة التي هي الفور لأجل العجز، فما حكمه؟ ما حكم من ترك فريضة الفور لأجل العجز؟ كيف يتحقق فيه العجز؟ كمن أخذ ماء للوضوء ثم أهرق له، أو كان يتوضأ في ماء جار ثم انقطع ذلك الماء أثناء الوضوء قبل أن يكمل أعضاء وضوئه، فهذا عاجز عن تطبيق هذه الفريضة التي هي الفور. فما حكم هذا العاجز؟ حكمه هو أنه إذا طال الزمن فإن وضوءه هذا يبطل، وعليه أن يبتدئه من ماذا؟ من أوله. أما إذا لم يطل الزمن بأن وجد الماء قريبا منه، فإنه يبني على ما فعل، يبني على ما فعل، ولا يبتدئ الوضوء من أوله. ولذلك يقول: وعاجز الفور بنا على ما فعل من الوضوء ما لم يطل، أي ما دام لم يطل الزمان، فإن طال الزمن بطل وضوءه ووجب عليه ابتداؤه من أوله. لكن ما هي الوحدة الزمانية التي نقدر بها الطول؟ شكون المدة الزمنية التي نقدر بها الطول؟ هذه المدة الزمنية حددها الفقهاء بحالة، الحالة عرفية. حالة عرفية، ما هي هذه الحالة العرفية؟ وهي المدة التي تجف فيها أعضاء الشخص المعتدل في الزمان المعتدل، المدة اللي يمكن تجف فيها الأعضاء ديال الشخص المعتدل في واحد الزمان معتدل. أما الشخص المعتدل فيعنى به الشخص المتوسط في العمر، وكذلك المتوسط في حرارة الطبيعة، متوسط في العمر، لأنه إذا كان شيخا كبيرا فإن جفاف أعضائه تستحق مدة طويلة من الزمن، وإذا كان في ابتداء شبابه فإن جفاف أعضائه يتم بسرعة. وكذلك بالنسبة حتى الشخص نفسه، إن هناك من له طبيعة حارة فتجف أعضاؤه بسرعة، وهناك من له طبيعة باردة فأعضاؤه تستغرق مدة من الزمن. فنحن نأخذ من الأشخاص شخصا متوسطا، ثم نأخذ من الأزمان زمنا متوسطا، زمن متوسط، زمن الربيع أو زمن خريف، لأن زمن الشتاء زمن بارد يتطلب مدة طويلة لجفاف الأعضاء، وزمن الصيف زمن حار يتطلب مدة قصيرة فقط لجفاف الأعضاء. فنأخذ إذن زمنا معتدلا و وشخصا معتدلا ونقدر المدة التي يمكن جفاف الأعضاء فيها. وهذه المدة تتراوح ما بين 10 دقائق و15 دقيقة. فإذا مضى على الإنسان مقدار هذه المدة وهو متوقف عن متابعة الوضوء بسبب العجز فوضوءه يبطل وعليه أن يستأنفه من جديد. أما إذا مضى عليه أقل من هذه المدة، أقل من 10 دقائق، فليس عليه أن يبتدئ وضوءه من أوله، وإنما عليه أن يبني على ما فعل. المسألة مفهومة. أما الناس هذا حكم العاجز، وأما الناس فإنه يبني في كل حال. الناس يبني في كل حال، بمعنى لا يبطل وضوءه ولو مضت عليه المدة المقدرة، خامضت عليه المدة المقدرة، فله أن يبني على ما فعل لأنه ناسي. المؤلف ذكر حكم العاجز، وأما حكم الناسي فلم يذكره، وفهم منه أن الناسي لا يكون مثل العاجز في مثل هذا الحكم. وأما المتعمد فوضوءه باطل لأنه يكون قد ترك فريضة من فرائض الوضوء، ومن ترك فريضة من فرائض الوضوء فوضوءه باطل. إذن فريضة الفول من تركها عمدا فوضوءه باطل، ومن تركها عجزا ففيه تفصيل. فإن مضت عليه مدة زمنية تقدر بجفاف الأعضاء للشخص المعتدل في الزمن المعتدل، ها؟